بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات في درس جديد بعنوان التعليق على فصول من الطب النبوي للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. وقبل البداية في التعليق على كلام منتقى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أود أن أقدم ببعض المقدمات التي تفيدنا إن شاء الله تعالى في معرفة مقاصد المؤلف فيما سيأتي من إقراء كلامه بإذن الله تعالى. والمقدمة الأولى هي في الحقيقة حول مقاصد الشريعة، وأن معرفة جمال هذه الشريعة أمر مهم جدا، ذلك بأن الله جل وعلا نزل علينا أعظم كتاب، وأرسل إلينا أعظم وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت هذه الشريعة كاملة من جميع النواحي، قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا وقسطا وحسنا في الأحكام. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كلام له في الموافقات، يقول: فإن المقاصد أرواح الأعمال. ومن ذلك أن يعلم العبد الأمور والحكم التي جاءت في هذه الشريعة. والعبد مهما أحاط أو مهما أراد أن يحيط علما بالحكم التي من ورائها أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب وشرع هذه الأحكام، لا يستطيع أن يحيط بها، لكن بحسب المرء أن يعلم من ذلك قسطا يجعله يعظم قدره هذا الدين في قلبه ويسير إلى الله جل وعلا سيرا حسنا. فإن الله جل وعلا اختار لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه القرآن، واختار هذه الأمة كما اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الشريعة من أعظم ما يكون. ولهذا قال القائل: ومما زادني عزا وتيها أو شرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فإن الانتساب لهذا الدين عز وشرف، وينبغي للعبد أن يرفع رأسه بهذا الإسلام. واسألوا من عاش في دار الكفر ورأى ما عليه من حرم الإسلام، فإنه يحمد الله جل وعلا ليل نهار على هذه النعمة العظيمة. ومن الجوانب المهمة في هذه الشريعة أننا نجد نصوصا في الكتاب والسنة اعتنت بالطب، وإن كان في القرآن إجمالا، غير أن السنة فصلت أمورا كثيرة مما يحتاجه الناس. وهذا في الحقيقة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك خيرا إلا أمرنا به. فإن السنة أو القرآن وإن لم يكون كتاب طب مفصل، فإن هذا ليس المراد من كتب، إنما المراد من القرآن هداية الخلق، لكن فيه إشارات وقواعد إذا اعتمدها الطبيب المسلم الذي يخشى الله جل وعلا مع ما أوتي من حذق ومعرفة في علمه، فإن الله جل وعلا يوشك أن يوفقه وأن يسدده. فإن في هذه الشريعة كتابا وسنة كثير من الأمور التي سيبرزها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه. وأنبه الأخوة بأنني لست طبيبا، وإنما أنا أتكلم على كلام ابن القيم مما يسر الله جل وعلا للإحاطة به في اختصاصي، لكن أنا لست طبيبا، فليس الكلام على الطب والأمراض والتشخيص، فهذا له أهله، لكن حسبنا أن نقف على جوانب مما ورد في الكتاب والسنة مما قد يفيدنا نحن المسلمين، ومما قد ينور طريق غير المسلمين إذا شاء الله جل وعلا هدايته بأن يرى ما اتسمت به هذه الشريعة من شمول وعظمة وحسن. فالطب كما قلت لكم يعني مبثوث في نصوص الكتاب والسنة، وخاصة في السنة، وهو ما يبرزه ابن القيم رحمه الله تعالى. الطب النبوي لم يعنى بالتأليف كما عني الطب عند المسلمين أو عند العرب، وإنما الذين صنفوا واشتهروا إنما اشتهروا بالطب إطلاقا. فإن لهذه الأمة أو من ينتسب إليها يعني إسهامات كثيرة في الطب، ولهذا نجد يعني من اشتهر بالطب على مستوى العالم، بل هم أشهر أطباء الدنيا كأبي بكر الرازي وعلي بن عيسى الكحال الذي اشتهر بطب العيون، حتى أن العرب والمسلمين هم الذين ابتكروا التخصص، فإنهم جاءوا بهذه التخصصات الدقيقة ومنها طب العيون وغير ذلك. وأيضا ممن اشتهر بالطب ابن سينا وكتابه القانون في الطب لا يخفى عليكم، وهو ممن أسس علم الطفيليات، غير أنه لما دخل في الشريعة جاء بالمصائب التي لا تخفى عليكم. وليس هذا مقام الرد على فلاسفة المسلمين الذين جاءوا بالكفر الصراح والعياذ بالله، لكن نحن نتكلم عن الطب، وابن القيم ينقل عنه في كتابه هذا كما سيأتي معنا في مواضع. فهو من موارد ابن القيم في كتابه الطب النبوي. وللفائدة أن بل هي من اللطائف أن النووي محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ذكر عنه تلميذه ابن العطار في تحفة الطالبين في ترجمة شيخه محي الدين، ذكر أن النووي رحمه ابن العطار للفائدة هو أخو الذهبي من الرضاعة ومن أخص طلاب وتلاميذ النووي رحم الله الجميع. ذكر أن النووي كان مشتغلا بالعلم كما لا يخفى عليكم، ولكنه مرة أراد أن ينكب على الطب، فاقتنى كتاب القانون للطب في الطب لابن سينا، ولكنه لما اقتنى هذا الكتاب ووضعه في بيته أظلم عليه قلبه وصار غير قادر على الانشغال بشيء نافع، حتى فكر فعلم أنه أوتي من هذا الكتاب، فأخرج هذا الكتاب من بيته، قال: فعاد علي الحال الذي كنت عليه من الخير. فإن بعض هذه الكتب إن خلطت بمسائل أخرى مخالفة للشرع فإن القلب يظلم منها، ولهذا نحن نريد أطباء يعلمون الطب على قواعده، ولكنهم لا يغفلون أنهم منتسبون إلى الإسلام. فلا ينبغي أن نعظم طبيبا لطبه وننسى ما عنده من مخالفة للشرع، فإن الطب طب ولكن الدين دين، والله جل وعلا إنما يحاسبك يوم القيامة على ما أتيت به من دين، والطب إن أخلصت فيه النية وأحسنت فيه فإنك من الموفقين، وإلا فلا. وأساس دينك هو توحيدك وعقيدتك التي لا يمكن أن تتركها لأي شيء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال: العب بكل شيء، وإياك أن تلعب بدينك ولا تعرض دينك للشبهات والمهالك. ولهذا قراءتنا للطب من كلام ابن القيم وهو إمام سلفي معروف إنما هذا يفيدنا، فإننا سنقف بإذن الله تعالى على كلام له حسن في العقيدة وفي التوكل وفي التوحيد وغير ذلك، مما يشرح الصدر ويجعل العبد يتعلم تلك الأمور. فابن سينا أيضا من طبعا من أئمة هذا الشأن أي الطب، وأيضا ممن اشتهر بهذا ابن النفيس كما لا يخفى عليكم، وهو أظن شرح كتاب القانون لابن سينا، وهو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، والزهراوي وهو كان جراحا في الأندلس، وغير ذلك من الناس الذين اشتهروا بهذا الأمر. وإمامنا الذي سنقرأ كتابه وهو ابن القيم رحمه الله تعالى له لمسات حسنة في الطب، وهو كان موسوعيا رحمه الله تعالى، وأخذ هذا من شيخه، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام حسن، فهو آية في العلم، بل ما يكاد يتكلم في علم إلا وظن الظان بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحسن إلا هذا العلم. ولكن الذي صد ابن تيمية على التوسع في هذا هو انشغاله بالعلم الشرعي والجهاد في سبيل الله بالقلم والسيف والسنان رحمه واللسان رحمه الله تعالى، فلما انشغل بالرد على المخالف وغير ذلك شغله عن هذه الأبواب. أيضا ابن مفلح الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية له كلام حسن متفرق في الطب، بل عقد فصلا في أحد المجلدات وربما المجلد الثالث من الآداب الشرعية تكلم فيه عن هذه الأمور. والطب النبوي في الحقيقة هو ليس كتابا مفردا، إنما هو جزء من كتاب ابن القيم العجاب المسمى زاد المعاد في هدي خير العباد. وزاد المعاد هو من الكتب التي ألفها ابن القيم رحمه الله تعالى في السفر، والواقف على هذا الكتاب يظن أنه كتاب محرر كامل، لا يعني بل هو من أعظم ما كتب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الفقهية، فإن السيرة تتناول بجوانب منها الناحية الفقهية، وأعظم من تكلم على هذا هو ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العجاب، لكنه ألفه في السفر رحمه الله تعالى، فيزيد هذا عجبا وإعجابا بهذا الكتاب العظيم. ومن ذلك أيضا كتاب مفتاح دار السعادة في مجلدات ثلاث، وبدائع الفوائد وغير ذلك، والفروسية وغير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى التي ألفها في السفر. والشيخ بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم تكلم عن كل هذه الأمور. زاد المعاد له طبعات كثيرة كما لا يخفى عليكم، ومن أمثل طبعاته إلى وقت قريب هي طبعة الرسالة بتحقيق الأرناؤوط ورحم الله الجميع، وجاءت طبعة المجمع الأخيرة بإشراف الشيخ بكر أبو زيد المشروع هذا. فلعل الطالب إن لم يقتني طبعة من قبل فليقتني هذه الطبعة المتأخرة، علها أن تكون هي أمثل الطبعات لهذا الكتاب. فهذا الكتاب أنا في النسخة التي عندي هو في الجزء الرابع، فالجزء الرابع عقده ابن القيم للطب، وليس كتابا مستقلا لكنه أفرد واشتهر بهذا الاسم، وإلا هو في الحقيقة لم يسمه ابن القيم لأنه تابع لكتابه زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمته، قال: فصل الطب النبوي. وقد أتينا على جمل من هديه في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم، ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم، فنقول وبالله المستعان ومنه نستمد الحول والقوة. فهذه الفقرة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تبين لنا المراد، أنه أراد أن يبين فصولا في الطب جاءت في الهدي النبوي، ثم بين أن هذا الهدي هو أعظم بكثير مما جاء به الأطباء، لكن الشريعة جاءت بأمور وقواعد عامة، أما التفصيل نجده في غير هذا الموطن، لكن ابن القيم سيستخرج منه كنوزا سيقف عليها القارئ لهذا الكتاب العجيب بإذن الله تعالى. ثم بدأ كلامه، ولن نقرأ كل كلام الشيخ طبعا، لأن هذا راجع لسببين. السبب الأول أن بعض المصطلحات أنا مكلمكم لا أفهمها، والأمر الثاني أن الكتاب سيطول علينا، لكن بإذن الله تعالى سننتقي مباحث نستفيد منها، ولهذا سمينا هذه الفقرة تعليقات على فصول من كلام من الطب النبوي لابن القيم، فننتقي منه كلاما يفيدنا بإذن الله تعالى، ومن أراد التوسع فليسأل أهل الاختصاص. قال رحمه الله تعالى: قال: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. إذن عندنا مرض للقلوب ومرض للأبدان، وكلاهما موجود في القرآن. ثم قال رحمه الله: قال: ومرض القلوب أيضا نوعان. ثم بين أن النوع الأول مرض شبهة وشك، والثاني مرض شهوة وغي، وكلاهما أيضا في القرآن، ثم استشهد لهذا وهذا. فمن مرض الشبهة قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في سياق الكلام عن المنافقين. وأما الكلام عن الشهوة ففي قوله جل وعلا في الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض، المقصود به هنا مرض الشهوة، وبخاصة مرض شهوة الزنا. إذن عندنا مرضان، مرض في البدن ومرض في القلب. سيتكلم أولا ابن القيم على مرض القلب، ثم يفصل مرض الأبدان. أمراض القلوب إما من جهة شبهة تورث الشك، أو شهوة تورث فسادا في القلب. ومن سلم من الشبهة وسلم من الشهوة فإنه صاحب قلب سليم، قال جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في كلام جماعة من أهل العلم أي هو سالم من الشبهات والشهوات. والله وابن سعدي رحمه الله تعالى في أول مقدمته في منظومته في القواعد قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. شاهد يزيل عنك الشك والدرن، فقوله يزيل عنك الشك أي يكشف عنك الشبهة لأنها تورث الشك. قال والدرن أي الوسخ، فإن الشهوة وسخ في القلب، ومن نجا منهما هو صاحب قلب سليم يوشك أن يصل إلى الله جل وعلا إذا صحح وأخلص في سيره إلى الله جل وعلا. فإن العبد منذ أن ولد إلى أن يموت وهو يسير إلى الله جل وعلا بقلبه لا ببدنه، هذا المقصود به السير إلى الله هنا. وقالوا قديما أن من ورث شبهة فإنما هو سائر على طريق اليهود، ومن ورث شهوة فإنما هو سائر على طريق النصارى إجمالا، وإلا كلها هذه الطوائف فيها هذا وهذا. ليش؟ لأن اليهود علموا الحق وخالفوه فكانوا مغضوبا عليهم، والنصارى جهلوا الحق ابتداء فكانوا ضالين. ولهذا قالوا من كذب بالحق صار إلى الشك كحال اليهود، ومن صدق بالباطل صار إلى الشطح كحال النصارى. وفساد الخليقة هو من جهتين، إما من جهة العلم أو من جهة العمل. فإن كان من جهة العلم فإنه مشابه للنصارى، وإن كان من جهة العمل بعد الاطلاع على العلم فهو مشابه لليهود. لهذا قال ابن عيينة وجماعة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ولهذا لما نقول في دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، الهداية نوعان: هداية للطريق وهي بالعلم، وهداية في الطريق بأن يثبتك الله جل وعلا بحسن العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الرسل أرسلوا بأمرين: بعلم نافع وبعمل صالح. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، والدين الحق هو العمل الصالح. فهذه مقدمة حسنة بين فيها ابن القيم هذين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في مرض الأبدان. ثم ذكر كلاما في مرض الأبدان، وحاصله أن الشريعة راعت المريض، ومن ذلك مراعاته في الجهاد، فإنه لا يؤاخذ بأن لم يستطع الخروج في سبيل الله أي في القتال في سبيل الله. ومن ذلك في آية الصوم، فإن الله جل وعلا رخص للمريض ألا يصوم. ومن ذلك في آية الحج كما في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ابن القيم: فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة، إلى غير ما قال رحمه الله تعالى. ثم بين ابن القيم رحمه الله تعالى طب القلوب، وذكر أن طب القلوب في الحقيقة راجع إلى اتباع المرسلين. فقال رحمه الله تعالى: قال فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلى غير ذلك. ثم قال في آخر كلامه: قال وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته من ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمراد من كلام ابن القيم رحمه الله أن كل سعادة وكل صحة يظنها العبد وهو محارب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هي أوهام. ومن ظن أنه يصل إلى الراحة التامة بغير طريق المرسلين فإنه واهم. ولهذا ذكر ابن حزم في كتابه تزكية النفوس، ذكر أن السعادة مطلب الكل. قال: تأملت الناس فوجدت أمرا واحدا يتفق فيه الكل، هو طلب السعادة. لكن تحقيق هذه السعادة يكون لمن؟ يكون للمرسلين وأتباعهم. قال جل وعلا: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا والذين آمنوا، وقال جل وعلا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكما أن الله ينصر ويؤيد الرسل، وكذلك ينصر ويؤيد ويسعد أتباع الرسل، والضد بالضد بالنسبة لأعداء الرسل. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في أنواع طب الأبدان. ثم ذكر كلاما على بعض الأنواع التي لا نفصلها هنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا آخر، ومما ذكر عفوا في هذا الفصل، ذكر أن الطبيب هو الذي يفرق بين ما يضر الإنسان وما لا يضره. فالطبيب يشخص ثم يصف الدواء، وهذا الدواء ينبغي أن يكون موافقا ومناسبا كما وكيفا زمانا ومكانا، كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، مع خلو البدن من المانع كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم قال: قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التداوي. فكان من هديه فعل التداوي في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى، ولكن من هديه التداوي بالأمور البسيطة ليست المركبة أو الفردية دون المركبة. فإنما كلما ابتعدت على الأمور المركبة والمختلطة كلما كان أحسن. وقال ابن القيم بعدها مبينا أهمية الغذاء في الصحة، فقال رحمه الله قال: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. فالدواء هو الغذاء أساسا. ولهذا كتبت كتب رأيتها من أخصائيين: دواؤكم في غذائكم. بل حتى بالغ بعضهم وقال: قل لي ما تأكل أقول لك من أنت. وهذا مبالغ عندهم، نحن نقول أن التداوي بالغذاء. فإن الغذاء يصل إلى المعدة كل يوم أكثر من مرة، فأنت لك الأمر، إما أن تفسد بدنك بالأخلاط والاختلاط، أو أن تصلح بدنك بما تراعي من إدخال ما يلزم هذا البدن. فإنك إن أدخلت عليه شيئا سيئا كما وكيفا فقد أضررت به. ومن تأمل ما أحدثت السمنة عند الناس من أمراض جسمية ثم تعقبها أمراض نفسانية، علم أن هذه الشريعة جاءت بالوصف الكامل. وانظروا أحوالنا إذا كنا صائمين كيف يحس الإنسان من نفسه أحيانا النشاط، يتعب في أول الأمر ثم يحس بنشاط وقوة. لكن للأسف نحن إذا أفطرنا بعد المغرب خربنا كل الحمية التي تمتعنا بها طيلة النهار. ليش؟ لأننا لم نوافق الهدي النبوي في هذه الأمور. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في هذا، وقال بعدها قال: فصل لكل داء دواء. وهذا في الحقيقة فصل لعلنا نرجئ الكلام عليه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. فإن ابن القيم رحمه الله سيفصل الأحاديث الواردة في هذا الباب وسيشرحها بشرح موسع عليه رحمة الله جل وعلا. ورضوانه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.